حصل التراضي على الاستمرار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا تنصحونها فضيلة الشيخ صالح بالذهاب إلى أحد طلبة العلم أو إلى إحدى المحاكم لتحقق في الأمر وترشدهم؟ لا. طيب. أنصحها إذا كانت تعلم أن مهر المثل بذل. طيب. أن تبقى كما هي. طيب. فإن كانت تعلم أنه لم يدفع مهر، وهذا يحصل في بعض الأحيان بين البوادي. نعم نعم. يقول هؤلاء نحن نجهز فتاتنا، ويقول الآخرون نحن نجهزها، وكل يستلم زوجته. نعم. إذا كان الأمر كذلك فليجدد عقد النكاح، ولا مانع في تجديد عقد النكاح أن يتم بين ولي أمر السائلة وزوجها وشاهد عقد دون الحاجة إلى الذهاب والإعلان عند مأذون وعند قاض وما قد يسمى فضيحة. فإن الزواج لا يشترط لصحة أن يكون على يدي قاضي. طيب. ولا أن يكون على يدي مأذون عقود أنكحة. طيب. الزواج يصح ويتم شرعا إذا قال الولي زوجتك بنتي أو أختي وهو وليها، وقال الزوج قبلت وقد كانت البنت قد رضيت وشهد على العقد شاهدان، تم الزواج شرعا ولو لم يكن على يدي مأذون، وإنما المأذون أو القاضي لاستلام الوثيقة التي اعتمد عليها في ذكر الأولاد في الوثائق الرسمية وأمثال ذلك، أو حمل الأولاد في المستقبل للوثائق الرسمية. فالأمر واسع، ليس فيه من الحرج ما قد يتصوره الناس، وأن تجديد العقد يحتاج إلى فضيحة بين يدي رجال أجانب وكتاب عقود أو قضاة نحو ذلك، فالناس يأنفون ويحرجون، والشريعة العظيمة الكاملة لا تأتي بالحرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله سليمان باء السوداني مقيم في المدينة المنورة، يقول: فضيلة الشيخ، عندي قضية، وهي أني أسكن مع شخص كان في بادئ الأمر، أي قبل أن يصل إلى هذه البلاد المباركة، كان غير مسلم، والآن هو مسلم ونطق بالشهادتين ويقيم الصلوات الخمس ويصوم رمضان، ولكن حتى الآن لم يعمل الختان ولم يذهب إلى الشيخ، فهل إسلامه هذا صحيح أم لا؟ وهل يجوز أن أسكن معه علما بأنه يريد الذهاب إلى الشيخ ويريد أن يعمل كل شيء يتعلق بالإسلام، ولكن كفيله يرفض ذلك وقد نصحته كثيرا ولكن دون استجابة؟ أرجو إفادتنا في هذه القضية، جزاكم الله خيرا. الإسلام ليس من شرطه أن يختتن المرء، الحمد لله، بل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صادقا من قلبه فهو مسلم. طيب. لا يبقى عليه إلا أن يقوم بأداء أركان الإسلام. طيب. من صلاة وزكاة وصيام وحج إذا تيسر له ذلك. ونصيحتي لك وله. طيب. أن يقوم بالختان. طيب. ولو بسر من كفيلة، والختان لا يحتاج إلى وقت طويل، يمكن أن يأخذ إجازة مرضية يوم مع العطلة التي يحصل عليها في الأسبوع، ثم بإذن الله يصل إلى غرضه، وما دام كفيله يرفض أن يذهب إلى القاضي أو الشيخ لإعلان إسلامه فلا يفتقر الإسلام إلى شهادة عالم يشهد أنه أسلم. ما على المرء إلا أن يقول لا إله إلا الله ثم يؤدي شهادة الرسول أن محمد رسول الله، ويكون قد دخل في الإسلام من بوابته الكريمة الرحيمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أذنتم لنا شيخ صالح نقف قليلا عند هذه القضية. بعض إخواننا المحبين للخير والذين يمارسون الدعوة إلى الله، عندما يدعون إلى الله غير المسلمين يجدون أن بعضهم مدمن للخمر، والنساء بطبيعة الحال لا يتحجبن ويصطدمون بأشياء وأشياء يقفون عندها. هل من كلمة؟ جزاكم الله خيرا.